نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله والأخوة. بعد انقطاع، وينبغي لطالب العلم بعد كل إجازة أو بعد كل انقطاع أن يأتي بهمة عالية، فإن العلم الشرعي هو أشرف العلوم وكفارة للذنوب والمعاصي ورفع في الدرجات واستغفار من المخلوقات، فحري بطالب العلم أن لا يفتر عن طلب العلم أبدا، وخصوصا عند الإجازة يأتي بعدها نشيطا في الحفظ والطلب. اليوم نأخذ، ما زلنا في باب الصلاة ووصلنا إلى باب في صلاة أهل الأعذار، والمراد ثلاثة أمور: المرض والسفر والخوف، يعني صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخائف. والقاعدة في هذا الباب هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، كما ذكرنا في أكثر من موضع أن أبواب الفقه تقوم على قواعد، والذي يضبط القاعدة يضبط المسائل. فقاعدة هذا الباب المشقة تجلب التيسير، وعلى هذه القاعدة أدلة كثيرة: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة هذا الباب. أولا، صلاة المريض. المريض من أصحاب الأعذار، والمريض هو من به علة، يعني اعتلت صحته، سواء في جميع بدنه أو بعض بدنه، هذا يسمى مريض. بل حتى المريض النفسي يسمى مريض وله أحكام. ذكر المؤلف بعض الأحكام المتعلقة بالمريض. أولا، يجب على المريض أن يصلي قائما، يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين: صلي قائما. قد ذكرنا أن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة. صلي قائما. لو كان هذا المريض يستطيع أن يصلي قائما، لكن لا بد أن يستند إلى جدار، فإنه يستند إلى جدار، مع أننا ذكرنا أن الصحيح لا يجوز له أن يستند إلى الجدار ما دام يستطيع القيام، لكن هذا معذور، فهو يستطيع القيام مع الاستناد، نقول يجوز الاستناد، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يستطع المريض الصلاة قائما ينتقل إلى الجلوس. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. كيف يصلي قاعدا؟ هل يصلي على كرسي أو يصلي على هيئة التشهد أو يصلي على أي هيئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، وقال: فإن لم تستطع فإيش؟ فقاعدا، لم يحدد. لكن جاء في حديث صحيح عند ابن خزيمة أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، تربع معروف، فهذا يفيد، قد يفيد بأنه من السنة لمن لم يستطع القيام أن يصلي إيش؟ متربعا، لكن لا نجزم بذلك، هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ويرجع ذلك إلى المشقة، قد يكون المصلي صلاة متربعا شاقة، نقول صل كجلوسك التشهد، قال أنا ما أستطيع، أثني الركبة، نقول صل على كرسي. فكل هذا تحت قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. هل الانتقال من القيام إلى الجلوس لابد أن يكون فيه مشقة شديدة؟ لا، إذا كان هناك مشقة، ضابط المشقة هنا قالوا هو ما يذهب الخشوع، يعني الإنسان يفكر، مثلا هو الآن قائم يستطيع قائم، لكن في مشقة ما هي شديدة، مشقة لكنها تلهيه، يعني تلهيه عن الخشوع، تعتبر هذه المشقة. هو الآن لا يستطيع أن يقوم، لكن يستطيع أن يجلس لوجود مشقة، نقول المشقة إن كان ضابطها عدم حضور القلب وفقدان الخشوع فهي مشقة معتبرة، تبيح له الانتقال من القيام إلى القعود. إن لم يستطيع قاعدا صلى على جنب. طبعا الحديث كما سيأتي حديث عمران بن حسين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي البواسير، مرض معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورتب له الأمر: صلي قاعدا فإن لم تستطع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أي الجنبين يصلي؟ قال بعض العلماء اليمين، وقال بعضهم وهو الأرجح حسب إيش؟ حسب المشقة واليسر، حسب المشقة. طيب هو على اليمين ما يستطيع، يؤلمه الجانب الأيمن، يذهب إلى إيش؟ الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فعلى الجنب الأيمن، في رواية بس ضعيفة، قال فعلى جنب. يختار ما هو الأيسر، ينام على جنبه مستقبل قبلة الأيمن، أو على الأيسر مستقبل القبلة. إذا لم يستطع أن يصلي على جنب صلى مستلقيا على ظهره، حديث عمران بن حسين في البخاري ومسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فلا جنب. جاء في رواية صحيحة عند النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقيا يعني إيش؟ على الظهر، يستلقي على ظهر يعني يصلي على ظهره. طيب كيف يركع ويسجد؟ برأسه بحسب استطاعته، يرفع رأسه تجاه القبلة قليلا للركوع والسجود. الركوع والسجود أركان يجب أن يؤديها المريض، يجب، لكن بحسب الاستطاعة. هو الآن يستطيع، لا يستطيع القيام، نقول له إيش؟ اجلس. وهو جالس يستطيع الركوع والسجود، نقول يجب عليك إيش؟ أن ترك فتسجد. وهذا يجهله كثير من الناس، بعض الناس يجلس على الكرسي لأنه ما يقدر يوقف، لكن هو يقدر يستطيع يسجد، ما يسجد، تلاحظون هذا؟ وهذا لا يجوز. هو الآن أركبه ما فيه شيء، هو مشكلته في القيام، ما أقدر أتعب، نقول له اجلس. طيب تقدر تسجد؟ أنا أقدر أسجد. ما يسجد، يوم إيمان، لا يجوز. فهمتم يا جماعة؟ إذا ننتقل من الأعلى إلى الأدنى بالعذر، فنلزمه بالركوع ونلزمه بالسجود إذا كان استطيعا. أنا ما استطيع أن أقف، نقول خلاص اجلس. طبيعة الحال ما يقدر يوقف يركع، اركع وأنت جالس، توم إيماء يعني تخفض رأسك. تستطيع تسجد، انزل واسجد ثم قم الكرسي واجلس. ما تستطيع، تومي وإيماء. ما معنى الإيماء؟ خفض الرأس في الركوع قليلا وفي السجود، وفي السجود أكثر. إذا لم يتمكن من الحركة، هو الآن ما يستطيع يقوم ولا يقعد ولا يصلي على جنب ولا يصلي على ظهر، هو جالس بلا حركة، هنا نقول سقطت الأفعال وبقيت الأقوال. أظن ذكرنا هذا، لما ذكرنا سقطت الأفعال وبقيت الأقوال. إذن وهو مستلقي على ظهره يستحضر أنه يكبر الله أكبر يقرأ الفاتحة، ثم يستحضر أنه يركع ويقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، إذن بقيت الأقوال. يستحضر أنه رفع من الركوع سمع الله من حمد ربنا لك الحمد، يستحضر أنه ساجد إلى آخره. إذا لم يستطع أن يتكلم سقطت الأفعال وسقطت الأقوال، ما الذي بقي؟ تسقط الصلاة؟ ما تسقط، بقيت النية. وهذه نقطة مهمة ننبه بها في يعني المرضى، أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عند الإنسان عقل، لأن العقل هو مناط التكليف. وكثير من المرضى، أنا أقول كثير بحسب ما شاهدت بعيني، لا يصلي إلا إذا رجع بيته. كثير لا واحد ولا اثنين وثلاثة، يجلس عند مثلا عفان الله يحكم عملية يوم يومين ما يصلي، يرجع بيته يصلي، يقول شلون أصلي، كيف تطهر، كيف استقبل قبلة. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا سقطت الأفعال بقيت الأقوال، إذا سقطت الأفعال والأقوال بقيت النية. طيب قال بعض الناس يصلي بإصبعه، هذا صحيح؟ لم يثبت به سنة أبدا، ولا حديث صحيح ولا ضعيف. كيف تصلي بإصبعك؟ أول شيء أي إصبع شو رأيكم؟ السبابة زين، هذا القيام والركوع والسجود والتسليم، يعني الهيئة. يعني لو كان ورد الإمام بالأصبع لبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء يصلي بطرفه، شنو بطرفه؟ بعينه، ليس له أصل في السنة. وكيف تسجد وكيف تسلم؟ واضح؟ إذن لا أصل للصلاة بالأصبع ولا بالطرف يعني بالعين، إنما تبقى النية، يصلي بنيته. هذا ما يتعلق بصلاة المريض. ثانيا صلاة الراكب، احنا ذكرنا فيما سبق أظن عندما تكلمنا عن استقبال القبلة، قلنا يجوز عدم استقبال القبلة لمن يصلي نافلة على دابة في سفر. ثلاث أمور: نافلة وليست فريضة، في السفر وليس في الحضر، ايش قلنا؟ على الدابة وليس على الأرض. فمثلا إنسان ماشي بسيارته في السفر يريد أن يصلي الوتر، يجوز؟ يجوز، لأنه في سفر، صلاة نافلة وعلى دابة وتحرك. ذكرنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابة الوتر في السفر حيثما توجهت به. فهنا نقول للراكب كذلك، الراكب هل يجوز له أن يصلي الفريضة؟ لا يجوز إلا في حال العذر، إلا في حال العذر. مثلا كان في مكان في سيارة مثلا زحام ولا يستطيع النزول أبدا، والوقت أدركه يعني يكاد يفوت الوقت، لأن هذه حالة خاصة، هنا نقول يجوز أن تصلي على المركوب لوجود العذر. فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا استطاع يستقبل القبلة يستقبل وجوبا، ما استطاع يصلي على حالة، كل ذلك دليله فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ممكن أظن تكلمنا عنه يمكن في الطائرة مرة، صح؟ لما قلنا أن الصلاة في الطائرة لا تجوز إلا في حالة واحدة، إذا لا يمكن جمع التقديم ولا التأخير، قلنا ولا ما قلنا جمع هذا؟ ما قلنا؟ الإنسان لما يركب في الطائرة وقت الظهر، وقت الظهر، ويخشى أن يفوت الوقت أو يتأخر أو يحصل له عذر، يصلي قبل أن يركب الطائرة إيش؟ الظهر والعصر، جمع تقديم بدون قصر لأنه في بلده. واضح؟ إذا سافر قبل أذان الظهر يؤخر الظهر مع العصر في البلد الذي يصل إليه، هذه واضحة تقديمه وتأخيرا. الإشكالية ما هي؟ لو سافر قبل الظهر رحلة طويلة وتصل بعد المغرب، هنا هل يمكن أن يجمع الظهر والعصر تقديم أو تأخير في بلد أو في بلد أخرى؟ هنا يجب أن يصلي وين؟ في الطائرة لازم. ماذا يفعل؟ رقم واحد، يصلي قائما إذا استطاع. يعني بعض الناس ما له خلق، ها الله أكبر يمشي، إحنا سافرنا وصلينا القيام عادي، نستأذن منهم والله نبي نصلي وراء مثلا، عادة في مكان حصل ظرف طارئ أو الله اربط حزمة مطبات هوائية وما غير ذلك، هنا وصلنا إلى حد الضرورة. فهمتم يا جماعة؟ الأصل تصلي قائما لأنه هو الواجب. لا ما يمكن، وبعض الطائرات الأجنبية حتى العربية ما يسمح له تقوم أصلا ولا يسمح له تصلي. يعني واحد قال لي أحد خطوط الخليجية يمنعك تصلي ورا، يعني تكون ممنوع قاعد في الكرسي. فلو حصل هذا الأمر صلى الإنسان جالسا، يحرص على استقبال القبلة إذا ما استطاع يصلي حيث شاء. ثالثا، صلاة المسافر. صلاة المسافر نوعان، جمع وقصر. أما القصر فيجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، عند جمهور العلماء سنة، وعند بعض العلماء القصر فرض لقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. يعني أصل الصلاة لما فرضت في السفر والحضر كم كانت؟ ركعتين كلها، ثم بعد ذلك أقرت في السفر بقيت ركعتين، وفي الحضر أصبحت أربع. إذا ما هو الأصل في الصلاة أصلا؟ ركعتين قصر. فلذلك قالوا إن صلاة السفر هي قصر وجوبا، هي قصر وجوبا، وهو ظاهر الأحاديث. متى يقصر المسافر؟ خلاف طويل بين العلماء، مؤلف أعطانا ضوابط جزاه الله خيرا نمشي عليها. إذا خرج الإنسان من عامر بلده، يقولون من عامر بلده فهو مسافر. إذا خرج من عامر بلده، كان في السابق ما في حدود، ها ما في حدود، قرية فيها بيوت، إذا طلع من آخر بيت سمي إيش؟ مسافرا، سمي مسافرا، فجاز له أن يقصر. هل للسفر مسافة محددة؟ اختلف العلماء في ذلك اختلاف طويل. المشهور اللي تسمعونه كم كيلو؟ 80 81 85. ايش اصل 80؟ هل كان هناك كيلوات؟ ما في كيلوات في السابق، ما كان، كان في ايش؟ اذرع صح، واشبار كذا ذراع، ومراحل وفراسخ الى اخره. أخذ أكثر علماء الثمانين هذه اللي يسمونها من أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لمسافة ثلاث مراحل أو ثلاثة أيام. لما قدروا هذه المراحل وهذه الأيام قدرت بكم؟ 80 كيلو أو 85 أو 90 حسب الخلاف. فهي مسألة إيش؟ تقديرية. هذا واحد. اثنين، لو فرضنا أن هذا صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر وقصر في 80 كيلو، هل هناك حصر في هذا الحديث في تحديد؟ يعني هل قال من سافر مسافة كذا قصر؟ ما في، إنما هي أمثلة واقعية. سار يوم وليلة فقصر، سار يومين وليلتين فقصر، سار كذا فقصر، أمثلة. فليس هناك تحديد وتقييد وحصر لمسافة معينة. ولذلك في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أين؟ المدينة، ووصل إلى ذي الحليفة، والحديث في الصحيح، وقصر في ذي الحليفة. ذي الحليفة ميقات من؟ أهل المدينة، اللي يسمى بئر علي. كم كيلو عن المدينة؟ هو طبعا الآن داخل المدينة، لكن في السابق من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ أقل من 10، ما بين 7 و10 كيلو. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المدينة بكم؟ 7 كيلو. ايش تفهمون من هذا يا جماعة؟ أن القصر ليس له مسافة، إنما هو يختص بعرف السفر. فمتى ما كان الإنسان مسافرا عرفا جاز له القصر. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل قصر بعد 80 كيلو؟ ما قصر، قصر أقل من 10 كيلو، وهو دليل قوي لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أنه ورأي المؤلف ورأي شيخ المؤلف بن عثيمين رحمه الله أنه ليس للقصر مسافة محددة. متى ما خرج الإنسان من بلده عرفا جاز له أن يقصر. أنا أقول عرفا، انتبهوا ليش عرفا. خلونا الآن نتكلم عن الكويت مثلا. عندنا في عرف الكويت الإنسان ذهب إلى العبدلي، تعرفون العبدلي؟ العبدلي كم؟ أكثر من 100 مسافر. نحن نقول عنه العرف العام مو مسافر، ما يمسوا مسافر داخل الكويت صح؟ في المملكة العربية السعودية واحد خرج من الرياض إلى الدمام 400 كيلو داخل السعودية، إيش يقولون أهل الرياض؟ مسافر صح؟ صح ولا لا؟ ها؟ حذفت عصا؟ لا كلهم يقولون مسافر. يعني العرف لابد أن يكون عرفا عاما، يعني أغلبي، مو واحد عرف واحد، الأغلبية. فمعروف حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول في زمنه، أنا ما أدري، يقول كان اللي يخرج من عنيزة إلى بريدة يقول أنه مسافر. تعرفون عنيزة بريدة فيها كم؟ 20 كيلو يمكن، 20. الآن يمكن صغرت وتداخلت. المقصود يرجع ذلك إلى إيش؟ العرف، ولابد أن يكون عرفا عاما أو أغلبيا، يرجع إلى العرف. فمتى ما خرج الإنسان من بلده أو كان من مدينة إلى مدينة عرفا يسمى سفرا، فإن هذا سفر يعني يبيح القصر. المسافر إذا صلى خلف مقيم فماذا يفعل؟ يقيم، يتم ولا يقصر؟ يقصر، يتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن يتم المسافر خلف المقيم، من السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. وإذا قال الصحابي من السنة يقصد أي سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف في الأصول، أصول الفقه. إذا أنت الآن في سفر طريق، وجدت مسجد، دخلت ويصلي العصر، كم ركعة تصلي؟ 4 ركعات. دخلت في الركعة الثالثة، كم ركعة تصلي؟ 4 ركعات. تبهوا، من السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. دخلت في الركعة الأخيرة، كم تتم؟ 3 ركعات. يعني تتم، أدركت واحدة تتم 3، واضح؟ صليت معه الفجر تتم ولا تقصر؟ تسلي 2 ركعات. في مشكلة الآن في المغرب، في المغرب هو يصلي المغرب وأنت تصلي العشاء، الإمام يصلي المغرب 3 وأنت أدركته في بداية الركعة، بداية الصلاة، تريد صلاة العشاء. هذه مثل مشكلة الجمع في المطر عندنا، المغرب والعشاء صح؟ ذكرناها هذه ولا ما ذكرناها؟ الآن عندنا الآن مطر في الكويت، جمعنا المغرب والعشاء ماشي، صلى الإمام المغرب، دخل رجل والإمام سيصلي إيش؟ العشاء، وهو لم يصلي المغرب. هذه مشكلة الآن، هو يريد صلي 3 والإمام 4. إن دخل معه وسلم في الثالثة كما قال بعض العلماء، في مشكلة ولا لا؟ في مشكلة، خرج قبل الإمام، هذا قال في بعض العلماء. وإن جلس في الثالثة ينتظر الإمام وسلم معه، في مشكلة ولا لا؟ في، إنما جعل الإمام يتم بهذا خالفه. طيب هاي ثنتين فيهم مشكلة. قال بعض العلماء يصلي معه العشاء لأنه حاضر الآن، ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، لأن الترتيب بين المغرب والعشاء واجب. هي مشكلة ما في؟ ما هي؟ نصلي العشاء مرتين، والله عز وجل لا يعني لا يأمر إنسان أن يصلي صلاة واحدة مرتين كما قال ابن تيمية رحمه الله. طيب هاي ثلاثة أنتم قلتوا فيها مشكلة. الرابعة، يصلي المغرب لوحده بسرعة ويدرك الإمام فيما تبقى، في مشكلة ولا ما في؟ كلها مشاكل أنتم، ما هي مشكلة؟ إذا أقيمت الصلاة خلاص المكتوبة. بقيت خامسة وهي الراجح، ما هي؟ يسقط الترتيب، يسقط الترتيب، يصلي العشاء معه ثم يصلي المغرب، وهكذا نقول على القول الراجح، مسألة فيها خلاف، المسافر كذلك يصلي معه ركعتين. بس احنا هذا هو صلى المغرب الآن، هو صلى المغرب، المسافر صلى المغرب ودخل، احنا شنو قلنا؟ احسنت، هو يريد يصلي، هو صلى المغرب ويريد يصلي العشاء ركعتين والامام ثلاث ركعات، ماذا يفعل؟ هذه مشكله، هي ما هي مشكله، شو الحل يا جماعه؟ لانه هو الان ما في، ما نقول له صلى العشاء ثم صلى المغرب، هو صلى المغرب. الظاهر ان الانتظار هنا له مسوغ، ما عندنا حل الان، لا ما يسلم، ها؟ ما هو قول ابن عباس؟ هو الآن يتم إيش؟ هو يصلي العشاء، يصلي المغرب إمام، ممكن يصلي العشاء أربع ركعات، يتم خلفه، صح؟ يتم خلفه أربع ركعات، يتم خلفه أربع ركعات. طيب، هل تشترط نية القصر؟ ما معنى هذا الكلام؟ إنسان دخل مع إمام لا يعلم هو يقصر أو يتم، ثم قصر الإمام، الصحيح أنه لا تشترط نية القصر، لأن الأصل في السفر ركعتين، فلو لم لو لم ينوي القصر هو ما يدري هذا سيتم ولا يقصر، يتم ولا يقصر، نقول الأصل في السفر هو إيش؟ هو القصر، فلا تشترط النية. ما هي مدة السفر؟ كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة معينة، ما في، إنما هي أمثلة واقعية. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في مكة كم يوم من سفره إلى من سفر المدينة لرجوعه؟ 19 يوما، لأنه خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة 25 ذي القعدة ووصل 4 ذي الحجة، كم يوم؟ 9 ولا 10؟ إذا حسبنا 25 تصير 10. وخرج من مكة 13، كم يوم؟ 19 يوم وهو يقصر. وفي تبوك، وفي تبوك استقر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كما نقول خيم 20 يوم، يجمع ويقصر، يجمع ويقصر، فدل على أنه ليس هناك مدة محددة للسفر. جمهور العلماء يحددون بكم يوم؟ 4 أيام، ويستدلون بدليل غريب وعجيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منى يوم الرابع وقصر 4 أيام. طيب هل هو بعد القصر جمع أتم؟ واضح جماعة، هو قصر الخامس والسادس إلى نهاية القصر، فالصحيح أنه ليس هناك مدة محددة، ويجوز الإنسان يجمع أو يعني يقصر ما دام أنه مسافر. ابن عثيمين رحمه الله له كلمة جيدة في هذه القضية، يقول إن تقسيم الفقهاء الإنسان إلى مسافر ومقيم ومستوطن ليس عليه دليل. قال الفقهاء ايش يقولون؟ اللي عايش في البلد أهل البلد ايش يسمونه؟ مستوطن. واللي ماشي يسافر يعني دخل البلد وطلع يسمي هذا مسافر، واللي أراد بلدا وجلس فيها أيام أو أشهر مقيم. يقول هذا التقسيم ليس عليه دليل في الشرع، ما عنده دليل. عندنا في الشرع إما مقيم ما مسافر، فصاحب البلد الأصلي مقيم، والذي جاء إلى هذا البلد لأي غرض مسافر. فلو جلس الطالب في مكان دراسته شهر أو سنة أو سنتين أو أربع يجوز له أن يقصر، يجوز، لأن طبعا هذا الكلام إذا كان يصلي لوحده أو مع مجموعته، أما في المسجد الجماعة يجب عليه الإتمام. ولذلك سؤال، هل تسقط الجماعة في السفر؟ ترى سؤال مهم هذا، هل تسقط الجماعة في السفر؟ إحنا إذا قلنا على القول الراجح الجماعة واجبة، هل تسقط في السفر؟ حتى في الحضر، الحضر تسقط إذا ما سمعت النداء، صح ولا لا؟ إذا الجماعة واجبة سفرا وحضرا، وهذه قضية مهمة، واجبة سفرا وحضرا، يجب عليك أن تصلي جماعة سفرا وحضرا. لكن فاتتك الصلاة أو كنت مع مجموعة من الناس مش واصل نهائيا، فإذا كان الإنسان في بلد جاز له أن يقصر مهما طالت المدة، لكن يجب عليه أن نقول إن كان هناك مسجد طبعا، خصوصا في الدول العربية يجب أن يصلي، غالبا في الدول الأجنبية ممكن يعسر عليه ذلك فتسقط عليه الجماعة لعدم وجود الجماعة أصلا. الجمع أيضا يجوز في السفر، يجوز تقديما وتأخيرا بحسب إيش؟ بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. إذا وجدت أن التقديم أفضل قدم، وإذا وجدت أن التأخير أفضل قدم. نقطة مهمة قبل أن نختم، قاعدة نحفظها وتريحنا كثيرا، القصر للسفر والجمع للحاجة، هذه نحفظها، القصر للسفر والجمع للحاجة. ليش أقول الكلام؟ لأن كل الأسئلة تأتينا أجمع وأقصر أجمع وأقصر، جعلوا الجمع والقصر شيء واحد. لا، أنت في السفر لك أن تقصر ولك أن لا تجمع، واضح؟ أقصر، طيب ما بيجمع لا تجمع، طيب أريد أن أجمع أجمع لك رخصة، طيب في الحضر أريد أن أقصر لا يجوز، حصلت حاجة أريد أن أجمع يجوز. إذن الجمع للحاجة، ولذلك يجمع المريض وهو في الحضر، ويجمع الخائف، ويجمع وقت المطر، هذه كلها أشياء حاجة. فمتى ما وجدت الحاجة جاز إيش؟ جاز الجمع بشروط ذكر بعض المؤلف، احنا ودنا نقف قبل الأذان، والله أعلم. إذا في عندكم أسئلة إيه يسأل، يقول رجل كبير في السن يستطيع السجود، هو يجلس يصلي جالسا، يصلي جالسا ويقال له تستطيع السجود؟ قال أستطيع، ويعاند ولا يسجد، هذا السؤال صح؟ إن عليك إلا البلاغ، لأن أشوف بعض الكبار السن هو يقول أستطيع لكن مع مشقة، أستطيع يعني هو يستطيع يسجد لكن رجعته صعبة جدا، وما جلس على الكرسي إلا أن سجوده صعب وقيامه صعب، فغالبا هو يعني معذور، معذور لوجود المشقة، والله أعلم. نعم شيخ، نفس المسألة هذه، يصلي العشاء ما صلى المغرب هو؟ يصلي المغرب. إيه. والمقيم يصلي العشاء. هو صلى المغرب. هو يجي يصلي المغرب. هو صلى المغرب. ولا لم يصلي العشاء. نفس مسألتنا. يصلي العشاء ثم يصلي المغرب. يسقط الترتيب. نفس مسألة. يسقط الترتيب. هلا شيخ. الحاجة خوف مرض مطر تعب شديد، واحد الآن جاي من سفر منايم صار يومين وقت صلاة الظهر وصل وهو يغلب على ظنه أنه لو نام ما راح يصلي العصر، يغلب على ظنه مو على الشهوة، يجمع والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال يقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سفر ولا مطر، وفي رواية ولا خوف. قال ابن عباس لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فأخذوا من هذا الحديث قاعدة الحاجة، شوف من غير سفر ولا مرض ولا خوف، فمتى ما وجدت الحاجة بشرط أن لا تكون عادة، عادة الإنسان يوميا يقول أنا محتاج، واضح؟ فأنا ألحق على الركوع أظن أنها الركعة الأخيرة من المغرب وهي الركعة الأولى من العشاء، فندخل بنية المغرب ولين نكتشف في الصلاة أنها الركعة الأولى من العشاء. فكيف يعني سؤالك إنك دخلت أول ركعة من العشاء وأنت ناوي إيش؟ آخر ركعة من المغرب. أنت ناوي المغرب؟ شلون آخر ركعة من المغرب؟ يعني أنا جاي متأخر على صلاة المغرب أظن أن هذا الركعة الأخيرة من المغرب. أنا فاهم أنت الآن ما صليت المغرب ودخلت من العشاء في الركعة الأولى بنية المغرب، هذه إشكالية في الحقيقة، يعني تلجئنا إلى أن نأخذ أحد أقوال العلماء وهي أنك تصلي بنية المغرب. هنا ما نقول هنا صلي العشاء ثم المغرب، ليش؟ لأن النية مغرب، انتبهوا. هنا ما نقول يسقط الترتيب، النية ما تغيرها من فرض لفرض. فهنا لو قلنا بقول بعض العلماء وهو الجلوس الانتظار حتى التسليم فهذا لا بأس، والله أعلم. عائشة في هذه الحال والله أعلم يعني يؤخذ بقول بعض العلماء. ها نعم، الإنسان المقيم للعمل هنا هو مسافر، ما هو مقيم، مسافر، يجب عليه أن يصلي في المسجد، ماشي، فاتته الصلاة يجوز له أن يقصر، إن وجدت حاجة يجوز له أن يجمع. لكن أنا سألني واحد سؤال غريب، يقول أنا أجلس طول السنة في بلد في الكويت مثلا وأرجع إلى بلدي شهر، فأعتبر نفسي في بلدي مسافر وأجمع أقصر، وهذا سؤال غريب وفعله أكثر من واحد، شيء غريب، هو بلدك الأصلي، لأن في النهاية سترجع بلدك الأصلي. لكن أنا أقول يا إخوان هذا رأيي أنا وهو رأي الشيخ ابن عثيمين، ترى جمهور العلماء يرون أنه مقيم يعني لا يجمع ولا يقصر من باب العلم، فلا ينكر على هذه المسألة، ما فيها إنكار، لا إنكار في مسألة خلاف، والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.